بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا. نبتدئ درسنا بإذن الله عز وجل في قراءة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: عقل الجنين. قال عقل الجنين، بداية المجلس من هنا. نعم، فضل. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. قال: وحدثني عن مالك. الجنين فيه عشر دية أمه. الجنين طيب لو تخليه آخر الدرس، الأسئلة في آخر الدرس. طيب خير. الجنين ديته عشر دية أمه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو وليدة، يعني غلام أو جارية. فلو جنى الإنسان على امرأة حامل فأسقط جنينها فدية الجنين عشر دية أمه، ذكرا كان أو أنثى. فالأم ديتها كم؟ 50 من الإبل، وعشرها كم؟ 5. فهذه دية الجنين. أما إن استهل، إن نزل حيا ثم مات بسبب الجناية، ففيها الدية تامة، ففيه الدية كاملة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل؟ قال: فقال رسول الله. وفي نسخة يطل. نعم، صلى الله عليكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. هذا في القصة الذي ذكرتها لكم بالأمس، أن ضرتين من هذيل تشاجرتا فأخذت إحداهما عمود البيت، عمود البيت يعني عمود الخيمة، فضربت بها الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول: الغرة تقوم 50 دينارا أو 600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6000 درهم. قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها. فدية أحسن الله إليكم. قال مالك: فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة لجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. استهل يعني صرخ، فإذا نزل صارخا بكى فهو حي، أما إن لم يستهل يعني لم يصرخ لم يبكي فهو ميت. نعم. قال: ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، إن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتل هاديتها وليس في جنينها دية. قال وحدثني يحيى قال سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال أرى أن فيه عشر دية أمه ما فيه الدية كاملة. قال حدثني هذا فيه نقاش للفقهاء، لأن المرأة التي ضربت الأخرى قتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية وفي جنينها غرة. نعم صلى الله عليكم. قال ما فيه الدية كاملة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. قال حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب إن أحب الصحيح أن يستقيل منه فله القود، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12,000 درهم. يعني الدية كاملة هنا. نحن قلنا بالأمس كل ما في الإنسان من اثنين ففي أحدهما نصف الدية وفيهما الدية تامة، هذا قلناه بالأمس، أو لا العينين الأذنين اليدين الرجلين الخصيتين فيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، فلو فقأ الإنسان عين آخر ففيها نصف الدية. لكن هنا في هذه الحالة فيها الدية تامة. لما؟ لأن المعتدي أعور، المعتدي أعور بعين واحدة، وفقأ عين السليم، فلو أقيد منه صار أعمى، فالضرر هنا أكثر أو لا، فيقال له أنت بالخيار، يعني من اعتدي عليه هذا إذا كان عمدا، أما في شبه العمد والخطأ ليس هناك قصاص أبدا، القصاص لا يكون إلا في العمد شرط الأمن من الحيف، شرط الأمن من الزيادة. فهنا كان الاعتداء عمدا فيقال له أنت بالخيار، إن شئت اقتصصنا لك منه، وبالتالي يعمى هو لأنه هو أصلا أعور وأنت أصبحت أعور، وإن شئت أخذت دية العين تامة لأنه هو يعمى إن أقمنا عليه القصاص، فيأخذ على عينه دية إنسان تامة، يعني يأخذ 100 من الإبل، وإلا الأصل في العين الواحدة نصف الدية. نعم صلى الله عليكم. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، وكذا ثندوة الرجل، وكذا ثندوة الرجل، الثندوة هي الثدي، ثدي الرجل، وكما قلنا بالأمس كل ما فيك من واحد فيه الدية كاملة، كالذكر واللسان واللحية، اللحية إذا أذهبها ولم تعد ما نبتت فيها الدية تامة، دية شخص كاملة. وكل ما في الإنسان من اثنين ففي أحدهما نصف الدية وفيهما الدية تامة، وما فيك من ثلاث ففيها ثلث الدية وفي الثنتين منها ثلث الدية، وفي العضو كله الدية كاملة. أي عضو ينقسم إلى 3 أقسام؟ الأنف فقط، الأنف لأنه يعني ينقسم إلى من خيرين وحاجز. وكل ما فيك من 4 ففي أحدها ربع الدية وهي أهداب الأعين. وكل ما فيك من 10 ففي أحدها عشر الدية وهي الأصابع، أصابع اليدين، ومثلها أصابع الرجلين. نعم صلى الله عليكم. قال مالك وأخف ذلك عندي الحاجبان وثدي الرجل. قال مالك الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته، فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله 3 ديات. قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة، لأنه عمي، والفقهاء يقولون ذهاب منفعة العضو كذهاب العضو، ذهاب منفعته كذهابه هو. يعني مثلا لو قطع اللسان فيها الدية كاملة، لو بقي اللسان لكنه ما يتكلم فيه الدية تامة، لو اصطلمت الآذان فيها الدية كاملة، لو لم تصطلم وبقيت لكنه فقد السمع فيه الدية كاملة لأن النفع قد مضى. ويذكرون لذلك أن رجلا اعتدى على آخر في زمن عمر رضي الله عنه، يعني كأنه ضربه على رأسه ضربة، فذاك الرجل عمي، أصيب في بصره عمي، صار ما يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا يعقل ولا ينتصب ذكره، فقضى فيه عمر بخمس ديات، قضى فيه عمر رضي الله عنه بخمس ديات، كل واحدة منها فيها الدية تامة، العقل فيه الدية كاملة. ومثل ذلك سمعه وبصره وكلامه وكذا يعني باءته، فقضى فيها عمر رضي الله عنه فيه عمر بخمس ديات. نعم صلى الله عليكم. وهكذا في حوادث السير الآن، لو أن إنسانا صدم آخر أو تسبب بحادث فأصيب بشلل رباعي مثلا، فقد اليدين والرجلين والتحكم عزكم الله في قضاء الحاجة مثلا، على قدر ما فقد من المنافع تكون فيها الدية تامة، على يديه دية وعلى رجليه دية، وقل مثل ذلك. نعم. قال: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار. لأنها أصلا هي قائمة لا فائدة من ورائها، لا يرى منها. ومثلها السن السوداء، التي السن إذا سودت، فالعين القائمة التي ذهب نورها لا يبصر بها صاحبها، فإن فقئت ففيها حكومة ليس فيها دية، وقضى فيها ب100 دينار. 100 دينار، و100 دينار عشر الدية، ولو كانت مبصرة لكان فيها 500 دينار، نصف الدية. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين، فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى. نعم، هذا هو، فيها حكومة عدل يحكم فيها القاضي. نعم أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في عقل الشجاج؟ قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا. قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم، قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. لأن الشجاج لا تكون إلا في الوجه أو الرأس، وقلنا بالأمس أن الشجاج التي فيها الدية 5، أولاها الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم الدابغة، ثم المأمومة، هي 5. نعم صلى الله عليكم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. قال مالك: وقد قال، لأنه لا يمكن أن يقاد منه بمثله، وكل جرح لا يمكن في القصاص أن يقاد بمثله فإنه لا قصاص فيه، إنما فيه الدية. ولذلك في العظام لا يكون القود إلا إذا انتهى إلى مفصل، فإن لم ينتهي إلى مفصل فليس فيه إلا الدية، إلا العقل، وليس فيه قود. نعم صلى الله عليكم. قال مالك: وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها 5 من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيه الاجتهاد، يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك: ولا أرى اللحية. أحسن الله إليكم. قال مالك: ولا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال من المنقلة. هذا اجتهاده رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في عقل الأصابع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال 10 من الإبل فقلت كم في إصبعين قال 20 من الإبل قلت كم في 3 فقال 30 من الإبل فقلت كم في 4 قال 20 من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي. لماذا؟ لأنه مضى معنا بالأمس أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث وبعد الثلث تنزل إلى النصف، ذكرنا هذا بالأمس أو لا؟ نعم. وقلنا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، والرجل الذمي على النصف من دية الرجل المسلم، والمرأة الذمية على النصف من دية المرأة المسلمة أو على النصف من الذمي. فالرجل المسلم ديته 100 من الإبل، والمرأة المسلمة 50، والذمي 50، والذمية 25. فالمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، ولذلك لما سأل سعيد بن المسيب كم في الأصبع قال 10 من الإبل للمرأة، قطع أصبعها 10، طيب أصبعين 20، طيب 3 أصابع 30، طيب 4 قال 20. لماذا؟ لأنه بعد الثلث تبدأ تناصف الرجل، لأن الرجل 4 أصابع كم فيها؟ 40، فالمرأة تكون على النصف فتنزل إلى 20. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك النمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن 5 أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف، 50 من الإبل في كل إصبع 10 من الإبل. قال مالك وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة، جامع عقل الأسنان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل. ولذلك قضى بذلك الأئمة أنه الترقوة فيها بعير، الترقوة فيها بعير، وكذا الضلع وكذا الزند. الترقوة هذه العظمة، لك ترقوتان العظمان الناتئان هنا، هذه الترقوة لك ترقوتان، فإن كسرت ففيها في كل منهما جمل، وكذا في عظام أضلاعك، وكذا في كل زند من زنديك، اليد الواحدة فيها زندان. الآن لو عملت أشعة على يدك تجد زندين في كل يد، فهمنا؟ ففي الزند جمل. نعم. صلى الله إليكم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية رضي الله عنهما، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. نعم، لأنها اجتهادية. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما، لأنه ذهب نفعها حتى ولو لم تسقط. إذا أصيبت السن فاسودت فقد ذهب نفعها حتى ولو لم تسقط، فصارت فيها الدية تامة. كالعين إذا أطفئ نورها صرت لا تبصر، ولو بقيت فقد تم عقلها ولو بقيت في مكانها، لأن النفع قد مضى، قد ذهب نفعها. نعم. فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تاما. قال رحمه الله تعالى العمل في عقل الأسنان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحاكم بعثه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه 5 من الإبل. قال معناها أن معاوية رضي الله عنه لم يكن هو أول من قضى بخمس من الإبل في الأسنان، بل سبقه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. صلى الله عليكم. قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. مع اختلاف نفعها كذلك الأسنان مع اختلاف منافعها لكن الدية واحدة كما قلنا بالأمس. أقلها نفعا الخنصر وأعظمها نفعا الإبهام، لأن الإبهام نفعه كنفع الأصابع الأربعة، فأنت إذا قبضت على شيء تقبض بأربع أصابع ثم تضم الإبهام فيكون قوة الإبهام كقوة الأربع، فهمنا؟ ولو تخيلت أن الإبهام قطع لا تستطيع أن تقبض على شيء بالأصابع الأربعة. والله عز وجل ماذا قال للملائكة؟ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يقول علماء التفسير يعني كل إبهام، وبالتالي لا يثبت السيف في اليد، لا يثبت السيف في اليد، إذا قطع الإبهام سقط السيف. فهذا الأصبع يساوي في القوة هذه الأربعة، ومع ذلك عقل الإبهام كعقل الخنصر سواء لا فرق. وكذا الأسنان الأمامية أنفع من الأضراس ومن النواجذ، لأنها جمال وحسن، في زمانهم ما كانت الأسنان التركيبة موجودة، فلو اهتم الرجل أو المرأة سقطت أسنان الرجل وخاصة المرأة يبقى مشوه الوجه إلى أن يموت، والمرأة يمكن ما أحد يتزوجها لأنها كلما تبسمت أو ضحكت ظهر عوار فمها فما يأخذها أحد. ومع ذلك مع أن الضرر أكثر والنفع أكثر في الثنايا لكن الدية واحدة. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان ولا يفضل بعضها على بعض. على يعني كل حال مسألة اجتهادية قد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من يفرق بين الأصابع وكذا بين الأسنان، كما أن الزهري فرق بين الشفتين فجعل في الشفة السفلى ثلثي الدية لأنها أكثر نفعا وإزالتها أكثر تشوها من إزالة العلوية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في دية جراح العبيد. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن أسهل كان يقولان في مضيحة العبد نصف عشر ثمنه. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك والأمر عندنا أن في مضيحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته وجائفته في كل واحد منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو يسلمه فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما. قال رحمه الله تعالى ما جاء في دية أهل الذمة. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. قال مالك الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان الغيلة هو الغدر، وقيل يضجعه فيذبحه، فإن غدر به وقتله قتل غيلة قتل غدر فإنه يقتل به، لكنهم قالوا لا يقتل به قصاصا لأن الكافر لا يساوي المسلم، إنما يقتل تعزيرا، إنما يقتل به تعزيرا. نعم صلى الله عليكم. قال وحدثني يحيى عن مالك، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المسلم يقتل بالذمي مطلقا، إن قتله قتل عمد قتل به قصاصا، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤخذ مؤمن بكافر. وقال مالك لا يقتل به إلا إن قتله قتل غيلة، يعني قتل خداع وغدر، وفي لفظ قال بأن يضجعه فيذبحه، فإن فعل ذلك قتل به، فإن فعل ذلك قتل به. قالوا نعم صلى الله عليكم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي 800 درهم. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها ما يوجب العقل على الرجل في خاصة المسلم ماله. ديته 12,000 درهم، واليهودي والنصراني الذمي على النصف من ذلك يعني 6,000، والمجوسي يقول مالك 800 درهم. نعم صلى الله عليكم. قال ما يجب العقل على الرجل في خاصة ماله. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. هذا قلناه بالأمس. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء ذلك، لكن لا يلزم ذلك ولا يجبر. أما في قتل العمد، في قتل شبه العمد والخطأ، فإن العاقلة يلزمهم أن يدفعوا الدية والقاتل لا يدفع، إنما تدفع الدية وتنجم عليهم الدية 3 سنوات. وأما في قتل العمد وفيه القصاص، فإن عفى أولياء الدم ورضوا بالدية كانت الدية في مال القاتل لا على عاقلته إلا أن يشاء، ولا تنجم، إنما تدفع دفعة واحدة لا تقسط. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وذكر مثل ذلك. قال مالك إن ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب أنفس منها. قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، على ذلك رأي أهل الفقه والعلم عندنا. نعم، حتى ولو أصاب نفسه خطأ فإن العاقلة لا تدفع ديته، إذا أصاب غيره نعم العاقلة تدفع. إنسان عمل حادث بالسيارة، كان محمل معه ركاب فانقلبت السيارة لأن الكفرات ممسوحة مثلا أو الفرامل ما كانت جيدة، قتل من معه، فالعاقلة تدفع ديتهم. طيب قتل نفسه هو أيضا مات، العاقلة لا تتحمل ذلك، لا تتحمل جراحه إن جرح نفسه ولا ديته إن قتل نفسه، لكن حتى لو كان ذلك خطأ لكن العاقلة تتحمل قتل غيره إذا قتل غيره أو جرح غيره. نعم صلى الله عليكم. قال مالك ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، على ذلك رأي أهل الفقه والعلم عندنا، ولم أسمع عن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية وأكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. وقد تكون ديته أكثر، وقد يكون ثمنه أكثر من الدية، ولذلك يقول إن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر. أحيانا يكون العبد أغلى من الحر، فلو قتل إنسان حرا دفع 100 من الإبل وخلص انتهى، لكن أحيانا يكون العبد ثمنه أغلى بكثير كالإبل، تلاقي جمل مثلا قيمة 1000 ريال وجمل تلاقي قيمة 1,000,000 ريال، وكتب التاريخ تذكر مثل ذلك. فبعض الجواري كنا يبعنا لبعض الخلفاء بملايين الدنانير الذهبية، يعني تجد مهر الحرة إذا تزوج الإنسان حرة يدفع 100 دينار مثلا أو 200 دينار، وقد تباع الجارية 1,000 دينار، وقد تباع 100,000 دينار. فإذا قتل الإنسان مملوكا ذكرا أو أنثى ليس فيه الدية، فيه ثمنه بالغا ما بلغ، بالغا ما بلغ، وبالتالي قد يكون ثمنه أعظم من دية الحر، أعظم من دية الحر. نعم. ولذلك مالك هنا يقول بالغا ما بلغ حتى ولو كان ثمنه أكثر من الدية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمن من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. قال: فقام الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابية من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: أدخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك رضي الله عنهما فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدرج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر ذلك له، فقال له عمر: عدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة وثلاثين جذعة وأربعين خليفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. وهذا قول آخر خلاف ما ذكرناه بالأمس أو ذكره مالك بالأمس في الدية المغلظة. الدية المغلظة هذا قول آخر غير الذي ذكره مالك بالأمس، وهي 30 حقة وثلاثون جذعة هو 40 خليفة، يعني 40 أولادها في بطونها، فيكون المجموع بعد مدة 140. هنا عمر رضي الله عنه ما حكم بالقصاص مع أن القتل كان عمدا، القتل هنا كان عمدا، لكن ما حكم بالقصاص لأن القاتل أبو المقتول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤخذ الوالد بولده، لا يؤخذ الوالد بولده. فلو قتل الإنسان ابنه، لو قتل الوالد، الوالد يعني مطلقا الأب والأم، لو قتل أحدهما الآخر ولو كان عمدا لا قصاص فيه، والعكس فيه القصاص. لو قتل الإنسان أباه عمدا قتل به، وقتل أخاه قتل به، لكن إن قتل ابنه لا يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤخذ والد بولده. ولذلك عمر رضي الله عنه ما قضى عليه بالقصاص. فلما جاءه سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وهو سيد بني مدلج وأخبر عمر، أمره أن يلقى عمر عند ماء قديد، وماء قديد هي ديارهم، ديار بني مدلج، أن يلقاه 120 ناقة. فلما جاء عمر وإذا بالإبل قد جمعت له، فانتقى منها، انتقى منها 30 حقة وثلاثين جذعة وأربعين خليفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، فدفع إليه الدية ولم يدفعها لأبيه. الأب ما دفع من الدية شيئا، الدية جعلها على من؟ العاقلة، على العاقلة، لأنه أمر سراقة أن يدفع الدية، وسراقة هو سيد القبيلة، فجعل الدية على العاقلة، لكنه ما أعطى والد القتيل لأنه هو القاتل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، يعني من دية قتيله، ولذلك لم يدفع إليه الدية. ويمنع المرأة من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. نعم، صلى الله إليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، هم يشوشون علينا، نحن أيضا نشوش عليهم، صوتنا ما يصله. طيب خلاص الحمد لله، يعني أخشى أننا نشوش عليهم أيضا. نعم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام، فقال لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم. قال مالك أراه ما أرادا، مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله كنا أهل ثمة ورمه. ها؟ كنا أهل ثمه ورمه، صلى الله إليكم، كنا أهل ثمه ورمه، حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب أحد أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. جامع العقل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. جبار هدر، الجبار هو الهدر. قال جرح العجماء جبار، يعني اذا جرحت العجماء وهي البهيمة، يعني اذا لفحت انسانا برجلها رفسته فقتلته فلا دية فيها، لا دية على صاحب البهيمة، يعني لو أن حمارا أو بعيرا أو حصانا رفس إنسانا فقتله فهذا خلاص دمه هدر، دمه هدر، لأن البهيمة ما تدفع الدية وليس لها عاقلة، وصاحب البهيمة لا يحمل. فجرح العجماء جبار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، يعني عمال يحفرون بئرا فسقط البئر عليهم ودفنهم، خلاص ايش نسوي، قضاء الله وقدره، امرهم الى الله عز وجل ولا دية فيهم. وكذا عمال يعملون في منجم ذهب، يستخرجون الذهب والفضة والنحاس والبترول وما الى ذلك، فمات احدهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمعدن جبار، يعني هدر. وفي الركاز الخمس، يعني اذا وجد الركاز وهو دفن الجاهلية، فان من وجده يخرج خمسه للفقراء والمساكين والباقي له. نعم، صلى الله عليكم. قال مالك وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. وقال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل، قال مالك فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. قال مالك والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشبه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره. أما إذا فعل ما هو مباح له فعله، كأن يحفر البئر في أرضه أو يربط الدابة في مكانه ليس في طريق الناس، ثم دخل إنسان فلفحته فلا دية فيه. نعم، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا أن على عاقلة الذي جبذه الدية لأنه يعني قد فعل شيئا يؤدي إلى قتله جبذه. نعم. قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال مالك من ولذلك الآن تجد في صناديق القبائل مثلا لا يأخذون من النساء ولا ممن لم يبلغ الحلم يعني المشاركة أظنها سنوية لا تؤخذ إلا من من بلغ الحلم منهم أليس كذلك؟ أما النساء ما يؤخذ منهم وكذا الذي لم يبلغ الحلم لأن هذا الصندوق هو الذي ما فيه هو الذي يدفع منه الديات إذا أصاب أحد أفراد القبيلة. نعم. صلى الله عليكم. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليه من يعقله مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين. وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لا ينتقل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق. قال مالك والولاء نسب ثابت. قال مالك والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفدية فإنها تثبت على من قيلت له يقال له ما لك لم تجلد من افترى عليك. فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل ولا أرى أن يقاد منه بشيء من الجراح إلا القتل لأن القتل يأتي على ذلك كله. وقال مالك الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطقوا به فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل وأن عقله على القوم الذين نازعوه وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الغيلة والسحر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. قال رحمه الله تعالى ما يجب فيه العمد. قال وحدثني ما يجب فيه العمد أو ما يجب في العمد فيه ماشي طيب أحسن الله إليكم ما يجب فيه العمد أو قال ما يجب في العمد نسخة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. قال مالك فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة وفي نسخة الثائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزأ في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة كذلك، والعبيد بالعبد كذلك أيضا. قال رحمه الله تعالى: القصاص في القتل. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. نعم، لأنه بخلاف المجنون، المجنون عمده خطأ لأن زوال عقله ليس في يده، فالمجنون إذا قتل لا يقتل، وإذا سرق لا يقطع، وإذا طلق لا يقع طلاقه. وأما السكران فإن قتل قتل، وإن سرق قطع، وإن طلق عند عامة الفقهاء يقع طلاقه. عند عامة وأحمد له قولين في المسألة، والصحيح أن طلاقه واقع إن طلق وهو سكران، بخلاف المجنون إن طلق لا يقع طلاقه. وأما السكران لأن إزالة عقله كان بيده، ولذلك يؤاخذ بما يفعل في حال زوال عقله، إن قتل قتل وإن سرق قطع، ويحد على شربه، وإن قذف في حال سكره حد، بخلاف المجنون. نعم، أحسن الله إليكم. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور، والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال. لكنه لا يقتل الحر بالعبد ولو كان عمدا، العبد يقتل بالحر والحر لا يقتل بالعبد، إنما يدفع ثمنه كائن بالغا ما بلغ. نعم. قال: والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. قال مالك: في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا، وإن أمسكه وهو يريد أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل. قال مالك: في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل، أو تفقأ عين الفاقئ قبل أن يقتص منه، أنه ليس عليه دية ولا قصاص، وإنما كان حق الذي قتل أو فقعت عينه في الشيء بالذي ذهب، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل، فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك: فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. نعم. صلى الله عليكم. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قواد في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت. قال رحمه الله تعالى: العفو في قتل العمد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون: في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. هذا تنازع فيه الفقهاء، فمالك رحمه الله تعالى عرفتم قوله أنه له أن يعفو، له أن يعفو، ومن أهل العلم يرون أنه إذا عفى إنما عفى عن حقه، ولا يسقط بذلك القصاص ولا الدية، لأن هذا حق أولياء الدم. ويذكر أن علي رضي الله عنه قد عفى عن قاتله لأنه عاش، ومع ذلك قتله الحسين، قتله الحسن رضي الله عنه. واختلف الفقهاء هل قتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم كان قصاصا أو كان تعزيرا، فمن أهل العلم من يرى أن قتله كان قصاصا، وبالتالي ما أخذ بعفو أبيه علي رضي الله عنه، لأن عفوه كان تنازلا عن حقه، لأن القاتل يتعلق في ذمته ثلاثة حقوق كما سنذكر. ومن أهل العلم من يرى أن قتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم قبحه الله كان قتل الحسن رضي الله عنه لعبد الرحمن بن ملجم قبحه الله كان تعزيرا وليس قصاصا. قالوا ولو كان قصاصا لاضطر الحسن إلى انتظار بلوغ القصار من أولاد علي. قالوا وعمر بن علي، عمر بن علي وأبو بكر بن علي والعباس بن علي كلهم كانوا صغارا، ومنتظرهم الحسن، ومنتظرهم الحسن إنما قتله مباشرة. فقالوا هذا يدل على أنه ما قتله قصاصا، لأن في القصاص لا بد من مطالبة جميع أولياء الدم بعد أن يبلغوا، وهؤلاء كانوا صغار. فقالوا لو كان الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم قصاصا لانتظر بلوغ القصار من ورثة علي رضي الله عنه، وما فعل. فدل ذلك على أنه قتله تعزيرا، لأنه هو الإمام قبل أن يتنازل لمعاوية، كان هو الخليفة رضي الله عنه، فكان هو الإمام، هو ولي الأمر. فرأى الوالي الذي هو الحسن رضي الله عنه أن يقتل فقتله دون انتظار لبلوغ القصار من ورثة علي رضي الله تعالى عنه. والأصل في هذه المسألة أن القاتل تتعلق في ذمته ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، لأن هذه النفس ليست ملكا لك، إنما هي لله عز وجل، ولذلك أنت لا تستطيع أن تعتدي عليها، فإن فعلت أثمت. يعني المنتحر، المنتحر الذي يقتل نفسه لم يصبر على قضاء الله واعترض على قضاء الله واعتدى على ملك الله عز وجل، لأن هذه النفس ليست لك، هي لله عز وجل، أنت لا تملكها. فأنت حين تقتل نفسك اعتديت على ملك غيرك، اعتديت على مال الله عز وجل، على ملك الله عز وجل. كذلك إذا قتلت غيرك، فهنا القاتل تتعلق في ذمته ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وهذا إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء آخذ، والحق الآخر حق القتيل، هذا يأخذه يوم القيامة أو يعفو في الدنيا قبل أن يموت، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قالوا أو يؤاخذ يطلب بحقه، كما في حديث ابن عباس أنه يأتي يوم القيامة وقد حمل رأسه على كفه ويقول: اللهم سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، والحساب يومئذ بالحسنات والسيئات. والحق الثالث حق أولياء الدم، حق أولياء الدم، وهم مخيرون بين القصاص، فيقتلون قاتل أبيهم أو قاتل صاحبهم، أو يقبلوا الدية أو يعفو بلا شيء. قالوا فإن عفى أولياء الدم سقط حقهم، لكنه لا يسقط حق القتيل، لا يسقط حق القتيل، كما أنه لا يسقط حق الله عز وجل، فحسابه على الله عز وجل يوم القيامة. قالوا فإذا كان الذي قتل خطأ، والذي يقتل خطأ لا إثم عليه، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ الحديث. فقالوا الذي يقتل خطأ لا إثم عليه، ومع ذلك هو مطالب بالكفارة، لأنه لا يخلو من تفريط، لا يخلو من تفريط فيكفر. فإذا كان هذا الذي قتل خطأ يكفر، فما بالك بالذي قتل عمدا؟ لا شك أنه يتعلق في ذمته حق لله سبحانه وتعالى، وأمره إلى الله عز وجل، لكنه لا كفارة عليه، لأن ذنبه أعظم من أن تكفرها الكفارات. يلقى الله عز وجل بذنبه وأمره إلى الله عز وجل. وقالوا وإقامة القصاص عليه لا يسقط حق الله عز وجل ولا حق القتيل، إنما يسقط حقا واحدا، وهو حق أولياء الدم. ولذلك كان الحق لهم في العفو وفي القبول لا لغيرهم، كان الحق لهم، هم الذين لهم الحق في أن يطالبوا بالقصاص أو يعفو ويرضوا بالدية أو يعفو بلا دية، ولو تنازل أحدهم ما قتل. قالوا هذا يدل على أنه إنما يسقط بتنازلهم حقهم هم فقط، ولا يسقط حق القتيل، ومن باب أولى أنه لا يسقط حق الله عز وجل. فالقاتل يلقى الله عز وجل بذنبه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. الحدود لا القصاص، الحدود مكفرات، هذا ليس حدا. القتل إما أن يكون قتلا قصاصا أو قتلا حدا. الآن الذي يسرق الحق لله عز وجل حق محض، لا حق للعبيد فيه، ولذلك مضى معنا أمس صفوان لما تنازل ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عفوه. فالحدود الخمسة المعروفة ما هي الحدود يا إخوان؟ ما هي؟ السرقة والزنا والقذف والشر والردة. والردة كلها لله عز وجل. أما القصاص هي حقوق الآدميين، فأنت لطمت إنسانا تلطم قصاصا مثلا، فقطعت عينه تفقع عينك قصاصا، قطعت يده تقطع يدك قصاصا مثلا، جدعت أنفه يجدع أنفك قصاصا، جببته تجب قصاصا، حقوق آدميين، قتلته تقتل قصاصا. ولذلك لا يقال قتل حدا، يقال قتل قصاصا. أما هناك في الردة قتل حدا، فهمنا؟ فالحدود هي المكفرات، أما القصاص فلا. القصاص يعني يترتب على المعتدي حق لله وحق للمعتدى عليه، فالقصاص يسقط حق المعتدى عليه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك: بالرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه. قال مالك: بالقاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. قال يعني تعزيرا يجلد 100 جلدة ويسجن سنة، هذا إذا عفى أولياء الدم وما قتل. نعم. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. وهذا أيضا يعني تنازع فيه الفقهاء، فبعضهم يرى أن كل الورثة له حق العفو ذكورا وإناثا، وعامة الفقهاء يرون أن العفو لا يكون إلا حق للذكور دون الإناث، لأن الإناث لا يلحقهم عار الثأر بخلاف الذكور. يعني لو قتل إنسان إنسانا المرأة لا تعير به، ما يقال لها ما أخذت بثأر أبيك مثلا، ما قتلت الذي قتل أباك، لكن العار يلحق الرجال، فيقال ما لك ما ثأرت لأبيك أو لأخيك أو لابنك. فقالوا إنما العار يلحق الرجال، ولذلك هم أصحاب الحق في التنازل للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القصاص في الجراح. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل. قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القواد، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه. قال: ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشباه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه. وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في دية السائبة وجنايته. قال: حدثني السائبة، ذكرنا سابقا السائبة هو العبد المعتق الذي لا يدرى من أعتقه، ذكرنا سابقا كان يأتي الحجيج فيشتري من السوق عبدا ويعتقه يتقرب إلى الله بذلك في الحرمين في مكة أو في المدينة، كان الناس يفعلون ذلك، يأتي بماله ثم يشتري من السوق ويبيعه، فيقال لهذا العبد المعتق الذي صار حرا: من مولاك؟ يقول: لا أدري ولا أكلم. قال: والله أعتقني رجل لا أعرفه من الحجيج، جاء اشتراني وأعتقني. طيب توالي من؟ ما له مولى، لأنه يوالي من أعتقه ولا يعرف من أعتقه، هذا السائب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في دية السائبة وجنايته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد. لأن العبد إذا اعتدى فسيده الذي اعتقه مولاه، هو يكون عصبته، هو الذي يدفع الدية لأنه هو عاقلته، الغلم بالغرم، كما أن هذا العبد المعتق إن مات ورثه سيده إن لم يكن ثم عصبة دونه، كذلك إذا جنى هذا العبد المعتق بعد أن صار حرا فسيده هو عصبته هو عاقلته يعقل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائدي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني قتله قتل خطأ لا قتل عمد. نعم. قال فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب دية ابنه فقال عمر لا دية له. فقال العائذي أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر إذن تخرجون ديته. فقال العائذي هو إذن كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسامة. يسأل الأخ يقول كيف تكون الحدود مكفرة وحد الردة غير مكفر؟ هو صحيح حد الردة غير مكفر لأنه يلقى الله كافرا يلقى الله كافرا فقتله لا يكفره، لكن بقية الحدود هي كفارات، من سرق قطعت يده خلاص كفر هذا الذنب، وكذا الذي زنى قيم عليه حد الزنا كفر هذا الذنب، شرب جلد كفر عنه هذا الذنب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب القسامة تبديئة أهل الدم في القسامة. القسامة هو أن يوجد قتيل ويلاط بجماعة، يعني يتهم جماعة بأنهم قتلوا فيقولون ما قتلناه، فيحلف أولياء الدم 50 يمينا أنهم أن أولئك قتلوا ويستحقون الدية من أولئك، أو يحلف أولئك أنهم ما قتلوه يقسمون 50 يمينا ما قتلوا فيبرؤون من ذلك ولا تلزمهم الدية. نعم. أحسن الله إليكم. قال القسامة كانت في الجاهلية فجاء الإسلام وأقر. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه؟ فقالوا والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم. بالنسبة للعائذي معليش القصة الماضية، عامة الفقهاء يرون أن ديته لا تسقط المقتول، هنا عمر رضي الله عنه قال لا دية له، لما جاء العائذي وقال السائبة هذا السائبة يعني العبد المسيب الذي سيبه أحد الحجاج وأعتقه قتل ابني قتل خطأ، قال لا دية له. لما لا دية له؟ قال لأنه لا عقلة له. قال أرأيت إن قتله ابني يعني قتل خطأ؟ قال تخرجون ديته. لماذا؟ لأنكم أنتم عاقلته. لكن عمل الفقهاء على أنه له دية، من يتحملها؟ بيت المال. بيت المال يتحمل الدية في حالات عدة، من تلك الحالات أن تكون الدية على العاقلة والعاقلة فقيرة لا تستطيع الدفع، حصل عندنا قتل خطأ مثلا والقاتل لا يدفع إنما يدفع العاقلة والعاقلة فقراء، فمن يدفع؟ هل يبطل دم ذاك المقتول؟ الجواب لا، من يدفع؟ يدفعه بيت مال المسلمين، أو لا يعرف له عاقلة كحال هذا السائبة لا نعرف عاقلته، من يدفع؟ بيت مال المسلمين، أو يكون الخطأ أو يكون القتل بخطأ من الإمام، يعني القاضي مثلا حكم في قضية فحكم على إنسان بالموت توفرت عنده الأدلة فقال اقتلوه إما قصاصا أو حدا كرجم المرأة التي رجمها عثمان رضي الله عنه، هذا اجتهاد من الإمام وهو مأجور على اجتهاده، أقيم الحد على المرأة مثلا ثم تبين أنها بريئة، أو قتل ذاك الذي ظنوا أنه قاتل ثم ظهر القاتل مثلا، فكان القتل بخطأ من اجتهاد الإمام، اجتهد الإمام فأخطأ فقتل، هنا من الذي يدفع الدية؟ ليس الإمام ولا عاقلته، بيت المال، لأن الإمام إنما أدى وظيفته وهو بشر إنما يقضي بنحو مما يرى من الأدلة، فلا ذنب عليه ولا يؤاخذ لا هو ولا عاقلته، فبيت المال يتحمل. وكذا هنا إذا كان القاتل قتل خطأ لا عاقلة له أو لا تعرف له عاقلة فإن دم المقتول لا يهدر، إنما بيت المال يتحمل. نعم. ولذلك في هذه القصة في قصة القسامة كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دم عبد الله بن محيصة فوداه من عنده صلى الله عليه وسلم، يعني من بيت مال المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وهو أكبر منه وعبد الرحمن فذهب وعبد الرحمن يعني أقبل فلان وفلان وفلان أقبل فلان وفلان وعبد الله وعبد الرحمن نعم صلى الله عليكم ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب قال فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن رضي الله عنهم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال أفتحلف لكم يهود أفتحلف لكم يهود قالوا ليس بمسلمين قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء نعم قال يقول لحظة يقول ذكرتم أمس أن الزوج أو الزوجة لو سرق أحدهما من الآخر وأخرجه من البيت فإنه يقطع أنا قلت هكذا أبدا أنا والله ما قلت هذا أنا والله ما قلت هذا يا أخي لعلك فهمتني خطأ هذا هو أنا ما قلت هذا وما آفة الأخبار إلا رواتها ولذلك تثبتوا يا أخوان أنا قلت هذا هذا أنا ما قلته أبدا وأبرأ إلى الله عز وجل أنا قلت وأعيد لو أن الزوج سرق من زوجته في بيت الزوجية يعني زوجتك مدرسة مثلا وجيت فطحت الشنطة ولطشت منها 5000 ريال مثلا لا قطع عليك إنما يعزرك القاضي وانت نايم جات فتحت المحفظة ولطشت منك مبلغا يجوز لها ذلك إن كنت بخيلا كما فعلت كما سألت هند رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك وفي لفظ قالت بخيل وذكرت أنه لا ينفق عليها وعلى بنيها فهل عليها بأس إن أخذت من مالها من ماله ما يكفيها وبنيها فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف فلها أن تأخذ بالمعروف طيب لو زادت عن المعروف لا قطع في ذلك أبدا وهذا الذي نص عليه مالك لكن مالكا ذكر أن كل منهما لو سرق من الآخر في غير بيت الزوجية يقطع هذا الذي أنا قلته ما قلت إذا سرق في بيت الزوجية أبدا وحاشا لله أن أقول هذا أبدا فالرجل إن سرق من امرأته في بيت الزوجية لا قطع عليه إنما فيه التعزير يعزره القاضي والمرأة إن لطشت من في بيت الزوجية من زوجها لا شيء عليها إن كان مسيكا وأخذت ما يكفيها وبنيها بالمعروف فإن أخذت فوق حاجتها ولم نكن مسيكا إنما عليها التعزير ولا قطع في ذلك لكن إن أخذت من خارج بيت الزوجية وقلت لكم إن زارت ضرتها فلطشت من مال زوجها في بيت ضرتها تقطع يدها هذا الذي قلته وهذا الذي قاله مالك وليس هذا من كيسي أنا وقلت لكم لو ذهب هو إلى حساب زوجته وأخذ تقطع يده لأن أيوه قلت لو لطش البطاقة وراح لما لأنه أخذ من خارج بيت الزوجية أما في بيت الزوجية أبدا الخدامة قلت لك الخدامة لو سرقت ما عليها قطع ما قلنا هذا نعم ما عليها قطع ما هو ذكر هذا مالك قال الأجير والأجيرة وقال الخادم في البيت كل هذا ذكره مالك بالأمس رحمه الله تعالى إيه لا تتقولوا علي ما لم أقل يا أخوان نعم اتقوا الله عز وجل نعم امشي أحسن الله إليكم قال مالك الفقير هو البئر قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر

يعني كل مسألة ما دخلت في الكتب التي ذكرت سابقا جمعها هنا. ولذلك يقول ابن العربي أبو بكر بن العربي في القبس كما ذكر محقق هذه النسخة، يقول قال ابن العربي في القبس، وأنتم تعلمون أن الإمام ابن العربي أبو بكر له شرحان على الموطأ، شرح مختصر وهو القبس، حقق رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى وطبع في 3 مجلدات، حققها الدكتور محمد عبد الله ولد كريم الشنقيطي رحمة الله عليه الذي كان يدرس في أم القرى ثم كان يدرس هنا في معهد الحرم وتوفي في العام الماضي رحمه الله تعالى. وله شرح آخر ابن العربي شرح مطول وهو كتاب المسالك في شرح موطأ مالك، قد طبع في 7 مجلدات كبيرة. فيقول ابن العربي في القبس هذا كتاب اخترعه مالك، يعني كتاب الجامع، اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين، إحداهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها أنواعا، يعني خارج عن المسائل الفقهية، التكليف يعني الأحكام سواء كانت عبادات أو معاملات، فهذا الباب خارج عن الأحكام الفقهية، عن العبادات والمعاملات. طيب، والثانية أنه لما لاحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعادات، نظمها أسلاكا وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معاني مفردة، أو قال معاني منفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابا لصغرها، ولا هو أراد أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها، فجعلها أشتاتا وسمى نظامها كتاب الجامع. قال فطرق للمؤلف ما لم يكونوا قبل به عالمين. فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل به عالمين في هذه الأبواب كلها، ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة لأنها أصل الإيمان، يعني المدينة، ومعدن الدين ومستقر النبوة. انتهى كلامه ابن العربي. هذا الكتاب كما سمعتم هو اختراع من مالك، لكن هو يقول ما سبقه أحد، أصلا ما بلغنا من الكتب التي صنفت قبله شيء أبدا. أقدم كتاب يبلغنا بعد كتاب الله عز وجل هو موطأ مالك، وكل كتاب صنف في ذاك الزمان ما نعلم أنه بلغنا منه شيء إلا كتاب الزهد لابن المبارك وكتاب الجامع لسفيان الثوري الذي ضمن جزءا كبيرا منه عبد الرزاق وغيره، وكتاب عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فبقي موطأ مالك هو أقدم كتاب يبلغنا، والناس قد ساروا على طريقته. هذا أمر. الأمر الثاني، تصرف الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه في هذا الكتاب تصرفا يعني خالف الصواب فيه، وليته لم يفعل، كما تصرف في تحقيقه للكتاب كله، إذ أنه غير في عناوين مالك وزاد لفظة باب، ثم جاء إلى هذا الكتاب وهو كتاب واحد إلى آخر الموطأ، كله كتاب واحد وهو كتاب الجامع، فقسمه كتبا، قسمه كتبا، فقال كتاب الجامع، كتاب القدر، كتاب طلب العلم، كتاب فضائل المدينة، فقسم الكتاب إلى كتب. وهذا من صنيع محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه وغفر لنا وله. والأصل أن العناوين تبقى كما تركها مالك، هذا الكتاب هو كتاب واحد، كتاب الجامع من هنا إلى آخر الكتاب، وهذه العناوين التي قسمها بلفظ كتاب هو من كيس محمد فؤاد عبد الباقي وليس هو من صنيع مالك رحمه الله. نعم، اقرأ. أما بالنسبة للمدينة فقد اختلف الفقهاء في تفضيلها على مكة أو تفضيل مكة عليها، هل المدينة أفضل أو مكة أفضل؟ فذهب الجمهور إلى أن مكة أفضل من المدينة، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو قول جمهور أئمة الإسلام، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أن مكة أفضل من المدينة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى العكس، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن المدينة أفضل من مكة، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي نصره مالك رحمه الله تعالى. ولا شك أن مكة أفضل من المدينة الذي عليه قول الجمهور، ولا شك أن المدينة أبرك من مكة، المدينة أبرك من مكة، لما أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ما قال ضعف، قال ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقد أخرج البخاري نحوه في صحيحه أيضا، فالحديث صحيح أن المدينة فيها من البركة ضعفي ما في مكة من البركة. وفي لفظ الأجر، وفي لفظ الأجر، لكن الذي في الصحيح البركة، ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فمكة أفضل والمدينة أبرك، البركة في المدينة والنماء فيها أكثر بركة من مكة، لما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. هذا أمر. والأمر الثاني: لا نشك يقينا أن المدينة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، ونحن نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث عائشة الذي ذكرته لكم سابقا في أول هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. الحديث في البخاري: حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فكان حبه للمدينة أشد من حبه لمكة. ومما يدل على ذلك واقعه صلى الله عليه وسلم، كان إذا قدم إلى المدينة حرك راحلته شوقا إليها، شوقا إليها، فإذا قدم المدينة ورأى بنيانها أسرع السير إليها. كان أحدهم يمازحني، بعض الطلبة، ويقول: هل يشرع هذا الآن إذا رأينا المدينة من بعيد أن نزيد السرعة؟ قل: شرط أن لا يلقطك ساهر، شرط أن لا تزيد السرعة عن السرعة النظامية، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. فنحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قدم مالك رحمه الله في كتاب الجامع هذا الباب، وهو الدعاء للمدينة وأهلها. الأخ يقول: أنا على عدة منكم أن تضربوا لي بسهم مع القارئ في القراءة. نعم، الأخ كان كلمني قبل فترة وقلت تقرأ، قال: أريد أن أقرأ. قلت: طيب تقرأ إن شاء الله، ثم نسيت كعادتي الحمد لله. قال: وها نحن قد اقتربنا من آخر كتاب، من آخر كتاب، فأخشى أن ينقضي ولم أقرأ، فلعلكم زادكم الله توفيقا أن تفسحوا لي المجال لأقرأ من أول كتاب الجامع. يلا يا حبيبي اقرأ، خلي الشيخ محمد يقرأ من أول كتاب الجامع. يلا، أنت معك نسخة بشار؟ أي بشار، إذن أعطيني نسختي يا أبو محمد، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. أخباركم جماعة من الشيوخ بإسناد كل إلى عبيد الله بن يحيى ومحمد بن وضاح عن أبي محمد يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عن إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى أنه قال في موطئه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع. قال رحمه الله تعالى: الدعاء للمدينة وأهلها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. قال: يعني أهل المدينة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. نعم، قال: إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، لم يقل وخليلك، مع أنه خليل الرحمن. والسبب في ذلك، ذكر أهل العلم في ذلك قولين. القول الأول قالوا إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا منه، فما قال: وإني عبدك ونبيك وخليلك. وقال في حق الخليل إبراهيم: إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك. قالوا هذا كان من باب التواضع. القول الثاني، وهو لعله الأقرب والله أعلم، أنه كان ما علم بذلك، ما علم أنه خليل الرحمن، إنما علم ذلك في آخر حياته، ولذلك خرج يخبر الأمة، كما في الصحيح أنه خرج في مرض الوفاة وقد عصب رأسه بعصابة، وهو يهادى بين رجلين بين علي والعباس حتى أجلساه على المنبر فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، خرج يخبرهم، فعلم أنه إنما أخبر قرب أجله، قرب انقضاء أجله. وفي لفظ في الصحيح أنه أمر بإغلاق الأبواب المطلة على المسجد إلا خوخة أبي بكر. وقبلها ذكر أن الله عز وجل خير عبدا بما عند الله وبين الخلود في الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال بل نفديك يا رسول الله عز وجل بأنفسنا وأبنائنا، أو كما قال رضي الله عنه. فقال الناس ما لهذا الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن رجلا خيره الله عز وجل بين كذا وكذا وهذا الرجل يقول كذا وكذا، وما فهمها إلا أبو بكر. فقال ما من رجل كان أمن علي من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا. وفي لفظ قال إن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فقالوا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خليل الرحمن إلا في تلك الساعة، في ذاك الوقت، في ذاك اليوم. ولذلك لم يقل هنا وإني عبدك ونبيك وخليلك، لأنه ما كان يدري أنه خليل الرحمن. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، فالله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، بل خلته أعظم صلى الله عليه وسلم لما في الصحيحين من حديث الشفاعة وغيرها، لما يقال له أنت خليل الرحمن قال إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء. من يقول هذا؟ الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كما أن الخليل إبراهيم خليل الرحمن. وخير بني آدم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام رضي الله عنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة. في الفتنة يعني في فتنة الحرة، في فتنة الحرة، نعم، سنة 62 للهجرة. نعم. قال: فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقعدي لكاع. لكاع، أحسن الله إليكم. حتى عندي ضبطها بالكسر لكن الفتحة أقرب والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. فقال لها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة. اللكع هو الجاهل. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقى الحسن وكان الحسن طفلا قال لفاطمة رضي الله عنها: أين لكع؟ أين لكع؟ فجاء يتعثر في ثوبه حتى عانق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طفلا صغيرا ابن خمس. لكع يعني الجاهل. وفي زماننا كثير من الناس يسمون الطفل الصغير، نعم، جاهل، يقولون كيف الجهال، يعني الأطفال، أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعكم بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، قال فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها. قال: وحدثني فيها طيبها وطيبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. تأكل القرى حتى تكون هي أم القرى. وهذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، حتى نقلها علي رضي الله عنه، ثم ما عاد الأمر إليها كما قال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: وليته قبل. فإن علي رضي الله عنه جاءت الساعة واحدة، نعم، بعض الناس يؤشر يقول الساعة واحدة يعني أسكت. طيب، على كل حال، مش كنت أقول نسيت أنا، أي عبد الله بن سلام، لما أراد علي رضي الله عنه أن يخرج، لما أراد أن يخرج إلى الكوفة، جاءه علي رضي الله، جاءه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولاطفه وقال يا أمير المؤمنين لا تخرج منها ولا تخرج هذا الأمر منها، فإنك إن أخرجتها منها لا يعود إليها حتى قيام الساعة، وقال كلمة نحوها. وصدق رضي الله تعالى عنه، خرج هذا الأمر من المدينة ثم ما عاد إليه حتى الساعة ولن يعود، فإنه حتى في آخر الزمان يكون أرض المسلمين أرض الشام، لا تكون المدينة، بل عمار الشام يكون بخراب المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أهلها يرحلون إليها، يرحلون أهل المدينة يرحلون إلى الشام. فأمرت بقرية تأكل القرى، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، إذ كانت هي أم القرى، كل القرى تتبع المدينة، ومنها كانت تبرم العقود وتعقد الألوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. نعم. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، ولذلك هي متجددة يا إخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، ولذلك هي متجددة كالبئر الذي يتجدد ماؤها أو العين. كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، محدث المدينة، تعرفونه رحمة الله عليه، كان يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يقول الحية لا جحر لها، الحية لا جحر لها، لأنه ليست لها آلة الحفر، ليست لها أطراف، فالحية لا تحفر جحرها، إنما تستولي على جحر غيرها من الهوام، هي لا تحفر جحرا لنفسها، إنما تأتي إلى جحر الضب مثلا أو جحور الفئران أو أي جحر كان لحيوانات أخرى وزواحف وهوام تستولي عليها. قال وهذا يدل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأوي الضب إلى جحره مثلا، أو ذكر حيوانا يحفر لنفسه بيتا، إنما قال كما تأرز الحية إلى جحرها. قال معنى هذا أن سكان المدينة يتجددون دوما، فكل من غلبه النفاق نفي، لأنها تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فالمدينة كالكير تنفي خبثها، يخرجون وأهل الصلاح يجلبون إليها. فكان شيخنا الشيخ حماد يقول ولذلك انظروا، يقول في الناس لا تكاد تجد من أبناء المهاجرين والأنصار إلا قلة في المدينة، الناس يتجددون، حتى من ينتسبون لقريش أو للأنصار إنما خرجوا وعادوا. يعني هو نفسه شيخنا الشيخ حماد الأنصاري خزرجي من ذرية سعد بن عبادة رضي الله عنه، إنما قدم من مالي، فيقول حتى من كان من أهل البيت أو كان من قريش أو كان من الأنصار إنما خرجوا ثم عادوا، يعني خرج آباؤهم ثم عادوا، ولا تكاد تجد من هو فيها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السكان يتجددون دوما، فتجد أهل الصلاح يقدمون إليها، ومن كان ذا خبث ربما نفته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فتجد أهل الإيمان في كل زمان يجلبون إليها بفضل الله سبحانه وتعالى، فهي متجددة السكان كما أن البيرة يتجدد ماؤها، وكما أن الحية تأخذ جحر غيرها كذلك يجلب أهل الإيمان إليها فيرثون من كان فيها ممن نفتهم المدينة، والله أعلم. نعم، قف على رأسي الباب حتى لا نؤخركم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا يحصل في كل زمن، حصل في زمن الفتوح لما خرج الناس إلى العراق والشام واليمن، والذين خرجوا قسمين، قسم إنما خرجوا لنشر دين الله عز وجل والدعوة إلى الله فهم في خير أعظم من بقائهم في المدينة، وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الشام والعراق واليمن ينشرون دين الله عز وجل، فخروجهم أفضل من البقاء في المدينة، لأن سكن المدينة نفع قاصر على الشخص، وتعليم الناس دين الله عز وجل نفع متعد. فخرج عبد الله بن مسعود بأمر عمر رضي الله عنه إلى الكوفة مثلا، وأبو الدرداء إلى دمشق مثلا، وسلمان إلى المدائن مثلا، فهؤلاء خروجهم كان لله عز وجل، إما للجهاد والفتح وإما تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وقسم آخر إنما خرجوا للدنيا، فهؤلاء استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. والذي يدل على هذا حديث مسلم الصحيح في صحيح مسلم، هذا الحديث بلفظ آخر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرجل لابن عمه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لأن المدينة ما فيها رخاء إلا في هذا الزمان، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وفضله حين فتح الله علينا، لكن في الزمان السابق المدينة ما فيها ذاك الرخاء الذي كان موجودا في الشام والعراق واليمن. فكان الرجل يقول لابن عمه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الزمان الأول، وفي زمننا هذا تجد كثيرا من الناس يقول مثلا لابن عمه وحميه هلم إلى الرخاء والثراء، تعال انتقل إلى جدة مثلا، انتقل مثلا إلى الجبيل، إلى ينبع، إلى كذا. لما؟ يقول لك والله الوظائف هناك أحسن من هنا، الرواتب هناك أعلى من هنا، الفرص أكثر من هنا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قرش تكسبه هنا خير من 1000 قرش تكسبه خارج المدينة، لأن اللقمة هنا مباركة. كان أهل المدينة إذا جذوا أول الثمر أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يجذون من النخل يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام، يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يدعو أصغر وليد فيطعمه. يعني في كل موسم حصاد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ودعا لهم في مكيالهم، ودعا لهم في طعامهم. فالمدينة مباركة في مأكلها ومشربها، ولذلك عند المالكية يرون، عند المالكية يرون رحمة الله عليهم في النفقة، نفقة للزوجة والأولاد، والنفقة على المطلقة مثلا، أن ما ينفق في خارج المدينة نصفه كاف في المدينة، نصفه يعني إذا كان الرجل يلزم بدفع نفقة 1000 ريال مثلا في خارج المدينة، في المدينة 500 ريال. لما؟ لوجود البركة. ولذلك قد يقول الإنسان لحميمه الآن تعال إلى المدينة الفلانية، فرص العمل فيها أحسن والوظائف فيها، قد يكون، لكن الراتب القليل في المدينة أبرك من الراتب الكثير في خارج المدينة. وهذا كل من سكن خارج المدينة جرب هذا ويخبر، يقول الله سكننا جدة مثلا، سكننا الرياض مثلا، سكننا ينبع مثلا، والراتب أكثر من هنا، لكن ما نجد في مالنا بركة ما نجده في المدينة، وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو قال الذئب فيغذي، أو يدخل الكلب أو الذئب، يمكن يكون هذا. نعم. فيغذي، يغذي يعني يبول، عزكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال فيغذي على بعض سواري المسجد أو قال على المنبر، فقالوا يا رسول الله فلمن تكون ثمار ذلك الزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم للعوافي الطير والسباع. للعوافي يعني عوافي الطير والسباع. نعم. اقرأ. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال يا مزاحم أتخشى أن تكون ممن نفت المدينة؟ وفي لفظ أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة، هذا لما عزله الوليد الخليفة ابن عمه، الوليد بن عبد الملك عزل ابن عمه وزوج أخته عمر بن عبد العزيز عن ولاية المدينة واستقدمه إلى الشام، فلما خرج استقبل المدينة وبكى بكاء شديدا، ثم قال لصاحبه يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفتهم المدينة؟ خشي رحمه الله تعالى أن يكون ممن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها، فخشي أن يكون، وحشه أن يكون من خبثها، بل هو من طيبها، وهو من خيرة تابعي الصحابة، بل هو المجدد الأول إن شاء الله لهذه الأمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.